فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل يستاك باليد اليمنى أم باليد اليسرى؟ وهل من السنة وضع السواك بين الأصابع؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فاختلف العلماء رحمهم الله في السواك. إذا أراد الإنسان أن يستاك، هل السنة أن يجعل السواك بيمينه أو يجعله باليسرى؟ فقال بعض العلماء يجعله باليسرى لأنه إزالة قدر، فلا ينبغي أن تليه اليمنى. على الأصل المعروف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أنه جعل يمينه بما فيه شرف ويسراه بما فيه قدر نحو ذلك. قالوا فلذلك يستحب له أن يستاك بالأيسر بيسراه. وقال بعض العلماء يستاك بما شاء، إن شاء باليمين وإن شاء باليسار، ولا يعتبر السواك باليسار سنة. وهذا هو الصحيح، لأن إزالة الأذى، إزالة الأذى إن وليت اليد الإزالة مباشرة كانت باليسرى، وإن كانت بحائل فإنه لا حرج في اليمنى. وتوضيح ذلك أنه إذا استاك باليمنى فإن الذي يلي القدر هو السواك وليس اليد، فلا غضاضة. ودليلنا على أنه إذا ولي غير المباشر مع وجود اليمنى أنه لا يقدح في التيام من فضل اليمين، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاستجمار، نهى أن يستجمر، أن يستنفي، أن يمسك الإنسان ذكره بيمينه، وأن يستجمر بيساره وبيمينه. قالوا إنه لابد أن يمسك باليمين، فدل على أنه إذا وجد الفاصل الذي هو المزيل بين المحل الذي يراد تنظيفه واليمين التي تلي التنظيف أنه لا حرج ولا غضب. ومن الأدلة أيضا قالوا إن الناس يختلفون، فربما لو استاك بيساره أدمى لثته وجرح نفسه، وربما أنه لا ينقي كما لو استاك بيمينه. ولذلك قالوا إنه يترك الناس على التخيير، وهذا هو الأقوى. ولكن مع هذا، إذا تأول الإنسان السنة واستحب أن يجعل سواكه بيسراه فإنه يثاب إن شاء الله، إذا تأول في ذلك الخير وتشريف يده اليمين ولا حرج عليه. نعم. وهل يستاك من قام من نوم نهار؟ أما من قام من نوم النهار فإنه في حكم نوم الليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قام من نوم الليل استاك، والمعنى واحد في نوم الليل ونوم النهار. والقاعدة أنه إذا اختلف الزمان واتحدت العلة لا تأثير لاختلاف الزمان، فالزمان هنا ليل ونهار والعلة هي الإنقاء، فلذلك يطلب من الإنسان أن ينقي، ووجود الموجب وهو تنظيف الفم ونتن الفم الناشئ عن النوم موجود في نوم النهار كنوم الليل، فيشرع للإنسان أن يستاك من نوم النهار كما يشرع له أن يستاك من نوم الليل، والله أعلم. فضيلة الشيخ، هل يعتبر التكحل بالإثم سنة؟ وهل التكحل بغيره سنة أيضا أم لا؟ الاكتحال بالإثم سنة، ولا حرج للإنسان يكتحل، ولكن كره بعض السلف أن يصبح وفي عينيه الكحل، قالوا لأنه ربما أن يكون فيه تشبه ببعض أهل الفساد، ولكن ليس هناك دليل يدل على تحليل ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم نص على الاكتحال، قال: عليكم بالإثم، وهذا بصيغة الجمع عليكم، كقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، شمل الرجال والنساء، وهذا شمل الرجال والنساء. وإذا كان الإنسان محتاجا إلى الكحل في عينيه لضعف في البصر إنه يشرع له على العموم حتى ولو كان أمام الناس، ولا حرج في ذلك. وإن كان بعض السلف قد شدد فيه، فالأصل التوقيف في مثل هذه في نهي الناس الأمور التي وسع عليهم الشرع أنه يتوقف على النص، ما دام أنه ليس هناك نص يمنع، فلا حرج أن يكتحل الإنسان ولو في أعين الناس، لأنه ليس هناك دليل يمنع. وأما كون بعض العادات تنقض ذلك أو تمنعه، فإن العادات ليست شريعة ولا دينا، وإنما يترك الشرع والحكم لله جل وعلا. قال تعالى: إن الحكم إلا لله. الحكم لله جل وعلا وليس للعادات ولا للتقاليد. إذا كان الإنسان أراد أن يصيب السنة واكتحل وتأسى في قوله عليه الصلاة والسلام عليكم بالإثم فلا حرج عليه ولو كان أمام الناس أو في أعين الناس، وإن كان أحب أن لا يساء الظن به وأن يسلم من أذية الناس ويسلم الناس منه فلا حرج عليه، لكن أن يمنع على الناس ويشدد عليهم أو يستخف بمن يفعل ذلك فليس ثم دليل يدل على هذا التشديد أو هذا المنع، والله تعالى أعلم. جزاكم الله خيرا. ورد عن ابن عباس أنه اكتحل في حضرة أصحابه وأنه سرح شعره وقال إني أحب أن يرى مني أهلي لا أحب أن أرى منهم، وهذا كله يدل على سماحة الشريعة، وهذا فيه ترفع عن غلو أهل الزهد في زهدهم وتنطعهم في تشديد في مثل هذه الأمور التي فيها السماحة ورفق بالنفس. نعم. فضيلة الشيخ، ما حكم أخذ الإبر التي في العضل أو في الوريد للصائم، وما حكم المغذيات أيضا؟ اللهم صل. الحقيقة أن الإبر الذي أحفظ قول جمهور العلماء أنه يستوي فيها المغذي وغير المغذي وأنها مفترة والعبرة بوصول للجوف، والدليل على ذلك ما يلي. أولا، هذه المسألة للعلماء فيها وجهان، منهم من يقول أعتبر المدخل ولا أعتبر صفة الدخول، يعني من أي مكان لا ينقض لا ينتقض الصوم والعبرة عندي بالفم والأنف، فما جاء عن طريق الفم والأنف يفطر، وما جاء من عداهما لا يفطر. وهذا القول أشكل عليه الإبر المغذية، فإنه حين يقول العبرة عندي بالفم والأنف فإن الإبر المغذية ينتفع بها الجسم ويرتفق بها كارتفاقه بالطعام الواصل من الحلق سواء كان عن أنف أو فم. وقال بعض العلماء نفرق خروجا من هذا الإشكال، نفرق بين الإبر المغذية والإبر غير المغذية، وهذا التفريق بدون دليل، لأنه إما أن يقول إنني أعتبر الوصول إلى داخل الجسد بغض النظر عن كوني مغذي أو غير مغذي بدليل أن الفم الذي هو مدخل للطعام لو أدخل منه الدواء ما الحكم؟ أفطر. كذلك الإبر إذا قلت إن الدخول إلى البدن من سائر الأعضاء مفطر يستوي في ذلك أن يكون مغذي أو يكون دواء، كما أن الفم استوى فيه أن يكون مغذيا أو دواء. ولذلك الذي عليه الجمهور والمنصوص عليه فتاوى العلماء المتقدمين أنه يستوي الدخول للبدن أيا كان، فلو قال قائل إن الإبر في العضل لا ينتفع بها كانتفاع الطعام والشراب، نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث لقيط بن صبرة وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. الإنسان لما يستنشق وتذهب قطرة واحدة إلى حلقه ألا يفطر إجماعا؟ يفطر إجماعا. طيب هذه القطرة ما التي ستصنع؟ ما الذي ينتفع به الجسم؟ ربما أنها قبل أن تصل إلى الجوف تتشربها الأمعاء بمجرد وصولها إلى الجدار أنها يتشربها كما هو معلوم طبيا، بل لا تصل إلى الجوف أصلا. وبناء على ذلك من ناحية كلام جمهور العلماء فإن الإبرة بالوصول للجوف أيا كان مغذيا أو غير مغذي هو أقوى وأبرأ للذنة، بل إن بعض إبر العضل إذا ضربت وجد طعمها في الحلق، وهذا من أظهر الدلائل على انتفاع الجسم وارتفاقه. وبناء على ذلك فقه المسألة، إما أن نقول العبرة بالفم ولا عبرة بغيره فيستوي في ذلك الإبر المغذية وغير المغذية، وإما أن نقول العبرة بالفم وبما وصل إلى الجوف بغض النظر عن كونه مغذيا أو غير مغذي كالحال في الفم فيستقيم فقها، وهذا من ناحية أصولية هو أسلم وأقوى، يعني من ناحية الاستنتاج فيه أقوى وأسلم. ومن أخذ هذه الإبر يتأول فيها قول من يقول إنها لا تفطر لا حرج عليه ولا يعتبر مفطرا، لو ترجح عندك القول أنها ليست بمفطرة فإنه في هذه الحالة لا يعتبر الإنسان مفطرا، ولكن الحقيقة أنه يفطر. ونبه على مسألة أن البعض يقول أنه ليس هناك دليل على اعتبار ما لم يصل إلى الجوف من عن طريق غير الفم والأنف أنه مفطر، أنه ليس هناك دليل، والواقع أن له دليل وهو حديث لقيط بن صبرة، لأنه فقه المسألة أن الحديث لقيط بن صبرة فيه دلالة على اعتبار الوصول إلى الجوف بغض النظر عن طريق الوصول. توضيح ذلك أن الأكل والشرب والمفطر الأصل فيه أنه يصل عن طريق الأنف ولا الفم؟ عن طريق الفم. قالوا فنبه الشرع باعتبار الأنف مفطرا على أن العبرة بالوصول إلى الجوف بغض النظر عن طريق الوصول، لأن الأنف ليس طريق الوصول الطعام إلا في حالات الاضطراب، فلو قال قائل هو يكون طريقا للتداوي كالاستعاط نقول خلاص إذا ما وصل إلى الجوف تداويا أفطر. فأقول من ناحية أصولية الأقوى أنها مفطرة سواء كانت مغذية أو غير مغذية. ومن قال إنها لا تفطر إذا كانت في العضل يلزمه أن إذا لم تكن مغذية يلزمه أن يقول بأنها لا تفطر إذا كانت مغذية. والقول بأنه يرتفق بها الجسم أو لا يرتفق تفصيل بدون دليل. ليس عندنا دليل في الشرع يقول إنه ما نفع الجسم غذاء أفطر وما ينفع الدواء لا يفطر، بل إن الشرع الإجماع قائم على أن من تعاطى الدواء بالأنف أنه بالفم والأنف أنه يفطر، فيستوي في ذلك غير الفم من سائر المنافذ بداخل البدن، والله تعالى أعلم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، ما حكم خروج سائل من المرأة أثناء المداعبة أو المذي من الرجل، وهل ذلك يضر بالصوم؟ هذا السائل إذا كان مذيا وهو الذي يخرج عند بداية الملاعبة والشهوة فإنه لا يجب الفطر على أصح أقوال العلماء، وهو قول الجمهور. وقال بعض العلماء إنه يفطر يوجب الفطر، والصحيح أن المذي لا يوجب الفطر، لأن الذين قالوا بأنه يوجب الفطر قاسوه على المني، وهذا القياس منتقض بأنه قياس مع الفارق، وهو أحد فوادح القياس 14 أنه قياس مع الفارق. وتوضيح الفارق أن المني كمال الشهوة والمذي جزء الشهوة واللذة، ولذلك أوجب كمال الشهوة الفطر دون بعضها. فلو قال قائل أنا أنقض بجزء الشهوة كما أنقض بكلها، رد عليه بأن النظر إلى المرأة بالشهوة لا يفطر إجماعا مع أن فيه لذة، فدل على أن جزء اللذة لا يوجب الفطر، فقوي القول بأن المذي لا يوجب الفطر وأنه يصح الصوم ولو عند الإنسان، لكن كما يقول بعض العلماء لا يؤمن أن ينقص أجر الإنسان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا كان في الحديث الذي يرويه عن ربه فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخط ولا يجهل، فالرفث هو ما يكون عند النساء، ولذلك قالوا ينبغي للإنسان أن يتحامى حتى يكون أكمل في صومه وأبلغ في طاعته لربه، لأن المراد ترويض النفس وتعويدها على الامتثال لأمر الله والبعد عن الشهوة. نعم الله تعالى نعم. جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ، ما حكم الاغتسال بعد الزوال للصائم، وما حكم بلع الريق القليل أو الكثير المتجمع؟ أما بالنسبة للاغتسال للصائم فلا حرج فيه ولا مانع منه، وليس هناك دليل يمنع من الاغتسال للصائم لا قبل الزوال ولا بعده. وأما بالنسبة لبلع الريق فلا حرج فيه، ولا حرج على الإنسان أن يجمع ريقه ويبتلعه، لأنه مما وسع الله فيه على العباد، ولأنه لو فتح باب عدم بلع الريق لوقع الناس في حرج ومشقة ووسوسة لا يعلمها إلا الله. وإنما الممتنع النخامة وهي البلغم الذي يخرج من الصدر أو ينزله يسحبه الإنسان من أنفه إلى فمه. وأما بالنسبة للعار والريق الذي يكون في الفم لا حرج فيه ولا عصب على الإنسان أن يبلعه ولو جمعه، والله تعالى. فضيلة الشيخ، ما حكم مسح الوجه بعد دعاء القنوت؟ مسح الوجه بعد الدعاء فيه حديث عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرفع يديه في الدعاء، إذا رفع يديه في الدعاء لم يردهما حتى يمسح بهما وجهه، وهو حديث ضعيف الإسناد. وقال الحافظ بن حجر رحمه الله إن مجموع طرقه قوية حتى يرتقي إلى درجة الحسن، يعني إلى درجة الثبوت، وبناء على ذلك لا ينكر على من مسح وجهه خارج الصلاة، أما داخل الصلاة فلا، أما خارج الصلاة الصحيح أنه لا يمسح لضعف الحديث، لكن لو مسح أحد يتأول الحديث لا ينكر عليه، لأن له وجه قد يكون يتأول تحسين الحديث، وهو قول من يعتد بتحسينه وتصحيحه، وهو الحافظ بن حجر. وقد أجمع العلماء رحمه الله على أن المكلف لو أخذ بتصحيح حديث أو تضعيف حديث من عالم يعتد بتصحيحه وتضعيفه أنه يجزيه، كما أشار إلى ذلك بعض الفضلاء بقوله واقبل لإطلاق بصحة السند أو حسنه إن كان ممن يعتمد، واقبل لإطلاق بصحة السند أو حسنه إن كان ممن يعتمد، أي إذا كان من أهل العلم والفن الذين يعتمد تصحيحهم وتضعيفهم. والإمام الحافظ بن حجر إمام في التصحيح والتضعيف، وبناء على ذلك من مسح في خارج الصلاة فلا حرج عليه، لكن داخل الصلاة رفع اليدين في القنوت فيه حديث أنس ورد ذكره الحافظ بن ملقن في تحفة المحتاج وحسنه، ولكن المسح زيادة عمل، والأصل أنه في الصلاة يسكن الإنسان لظاهر حديث مسلم اسكنوا في الصلاة، ولذلك لا يشرع المسح بها بعد الانتهاء من القنوت في الوتر، لكن لو مسح في خارج الصلاة وتأول حديث عمر لا حرج عليه في ذلك، وإن كان الأولى والأقوى ألا يمسح. والله تعالى. فضيلة الشيخ، هل يصح قراءة القرآن من المصحف في التراويح لمن لا يحفظ القرآن؟ الأولى أن يتقدم الناس حافظ القرآن ويصلي بهم القيامة أو التراويح، فإن لم يوجد وأراد الناس أن يصلوا بإمام يستطيع القراءة من المصحف فلا حرج. وهو فعل أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها أمرت ذكوان أن يصلي بها أو يقوم بها في رمضان بالمصحف، ولذلك الفتوى عند أهل العلم على أنه لا حرج في إمساك المصحف والقراءة منه، حتى ولو كان الإنسان حافظا وأراد أن تكون ختمته للقرآن في مأمن من الخطأ والخلل، أو كان يخشى في مواضع المتشابه تشابه وأراد أن يجل القرآن عن الخطأ، فهذا أكمل له وأعظم أجرا، ولا حرج عليه في ذلك، والله تعالى أعلم. أحسن الله إليك. فضيلة الشيخ، هل من كلمة حول رمضان؟ فإن بعض الشباب يضيعون أوقاتهم في هذا الشهر الكريم فيما لا ينفع إلا في الطاعات. أقبل رمضان وهو شهر الرحمة والغفران، أقبل رمضان والله أعلم كم في جنباته من حلم وصفح ورحمة وغفران. أقبل شهرا قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل رمضان فتحت أبواب الرحمة، وهو شهر الخيرات والمنافسة في الطاعات. هو اختاره الله جل وعلا من بين الشهور فجعله شهر العبادة والرحمة، تلاوة وتسبيح، تهجد وتراويح، كم دخله بعيد فقربه الله، وكم دخله مسيء مذنب فتاب عليه فيه الله، وكم لله فيه من نفحات، وكم لله فيه من رحمات ومغفرات. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وكم من صائم صام يومه وآذنته الشمس بالغروب فغيبت معها الخطايا والذنوب. وهو الشهر الذي فضل الله قيامه، كما في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فطوبى لتلك الأحشاء التي ظمئت لوجه الله، وطوبى لتلك الأمعاء التي جاعت لوجه الله، وطوبى لتلك الأقدام التي انتصبت في جوف الليل بين يدي الله، وطوبى لتلك العيون التي سحت بالبكاء من خشية الله. هذا شهرها وهذا أوانها، ينادي منادي الله: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. تسلسل فيه الشياطين وتفتح أبواب النفحات والرحمات من الله رب العالمين. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الرحمة. فما أعظمه من شهر، وما أجلها من غنيمة وذخر. وطوبى لمن خرج من رمضان فخرج عنه رمضان بصفح وغفران، وما يدريك فلعلك أن تخرج من ذنوبك منه كيوم ولدتك أمك. فنسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل لنا فيه أوفر حظ ونصيب، وأن يجعلنا ممن صام الشهر واستكمل الأجر وأدرك ليلة القدر، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونسأله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل لنا من هذا الشهر أوفر حظ ونصيب في كل رحمة ينزلها وفي كل مغفرة يسبغها، ونسأله أن يسبغ شآبيب الرحمات على جميع الأموات من المسلمين والمسلمات الذين لم يدركوه، وأن يجبر كسرهم وأن يعظم أجرهم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه.